شفا يا عظيم الجاه، أنا ضيفك أنا ضيف الله، يا ذي المكية يا ذي المكية، مدح محمد يا عيني عزيز علي. حبيبي بالذكر حيا صلى الله عليه وسلم.